الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. أهل الكبائر هم الذين ارتكبوا بعض الذنوب، والذنوب نوعان: كبائر وصغائر، كما دل على ذلك القرآن والسنة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هي الصغائر، كالنظرة المحرمة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومن قال إن الذنوب كلها كبائر فباعتبار أنه لا يستهان بشيء منها، فهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد اختلف أهل العلم في حد الكبيرة اختلافا كثيرا، فمنهم من جعل، طبعا الكبيرة في لغة العرب الكبر الإثم الكبير وما وعد الله عليه بالنار، والكبرة كالكبر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والكبيرة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا لعظيم أمرها، كالقتل والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وقد ذكر العلماء معنى الكبائر، وساقها ابن حجر في شرح البخاري فتح الباري، ومن العلماء من ذكرها بالحد، ومنهم من ذكرها بالعد. فالذين جعلوا ضابطها هو الحد كابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وجاء شيء من هذا قريب من هذا عن الحسن البصري. وقال القرطبي: الكبيرة كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة، وما عداه فهو صغيرة. وما ذكره ابن عباس وغيره من السلف بأنه كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا هو الأظهر والله أعلم، لأن هذا هو المأثور عن السلف، وأنه يرجع هذا الضابط إلى ما جاء في القرآن والسنة من الذنوب. وهذا الضابط يمكن يفرق به بين الكبائر والصغائر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكبائر فقال اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وجاء عن ابن عباس أنه قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كما في مصنف عبد الرزاق. وجاء عن سعيد بن جبير أن رجلا قال ابن عباس كم الكبائر؟ سبع هي. قال إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا الكبائر غير منحصرة بعد، بل إنها كل معصية ختمت بوعيد أو لعن أو غضب أو نار أو عذاب أو حد. أو أيضا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله، مثل قوله من غش فليس مني. والكبائر متفاوتة، ليست على حد سواء، بعضها أعظم من بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح أو بالحدود المقدرة، لأن الحدود كفارات لأهلها، أو برجحان الحسنات، فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه من السيئات. ولهذا قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا ما يتعلق بالكبائر. أما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أئمة المسلمين وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، وشارب الخمر يجلد، والقاذف يجلد، كذلك السارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. فمرتكب الكبيرة لا يكفر، ولكنه يفسق بتعمدها، ويترتب عليه كل آثار الفسق. فهذا هو محل الإجماع، إجماع السلف، أن الكبائر، أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم على التوحيد، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من فرق الشيعة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا الحديث يدل على عدم التكفير بالذنوب وإن كانت من أمر الجاهلية. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت ترجمة: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قال ابن حجر في شرح الترجمة: أي أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي، ولهذا استثناه. ومحل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة للجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. وقد نص العلماء على أن من أصول السنة والجماعة عدم التكفير بكل ذنب. قال الإمام أبو حنيفة: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة، فيجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. وهذا ما قرره العلماء ونقلوه، أنه يسلب كمال الإيمان ويكون من أهل الوعيد. أما المعتزلة فقالوا ينزل منزلة بين المنزلتين، نسميه فاسقا لا مسلما ولا كافرا، فهو ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. هذا من حيث الاسم. أما الحكم فأهل السنة وأئمة أهل الإسلام لا يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإخراجه من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأحاديث الشفاعة متواترة. الخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها مخلد في النار ليس معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يوافقونهم على الحكم لا على الاسم. وأهل الأهواء سبحان الله، يعني المرجع يقولون مؤمن كامل الإيمان، الخوارج كافر، معتزلة في منزل بين المنزلتين. كل هذه الأقوال فاسدة، والصحيح أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والطحاوي هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم أنه مستحق للوعيد في الآخرة، لكنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا بد أن يخرج من النار، لأنه لا يخلد واحد من أهل التوحيد في النار. ولهذا قال بعد أن لقوا الله عارفين، يعني مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وإن شاء عفى عنهم بفضله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب نوعان: قسم لا يغفر وهو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وخص الشرك بأنه لا يغفر لأنه أظلم الظلم، ولأنه تنقص للرب واعتداء على محض حقه عز وجل، وهو إفراده وحده بالعبادة لا شريك له. وقسم دون الشرك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد غفرانه بالمشيئة. قد يقول قائل: ما تقولون في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ هذه فيها الإطلاق والتعميم، قال جميعا وأطلق، ما قيدها هذه بالمغفرة، ما قيد المغفرة بالمشيئة. فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ في تعارض في الظاهر، في آية الزمر عم وأطلق، وفي آية النساء خص وقيد، ما تقولون؟ نعم، آية النساء في شأن من لم يتب، وآية الزمر في التائب. آية النساء في شأن من لم يتب، مات ولم يتب، وأما آية الزمر في من تاب، في التائب. فمن تاب تاب الله عليه، ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة، فليس لنا حق أن نقيدها. لا نقول إن من تاب تاب الله عليه إن شاء، من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، ووعد الله لا يخلف. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فمن لم يتوب إن كان ذنبه الشرك فإنه لا يغفر، وإن كان دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، كما في قصة الذي قتل 99 نفسا، حديث في الصحيحين، ثم كمل 100 ثم تاب توبة نصوحا فقبل الله منه وغفر له. فإذن هذا هو الدليل على التفصيل. قال: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنة، كما في الحديث وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته. يقول: ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. ما في شك، فرق بين المؤمن وبين الفاسق، وبين المؤمن وبين الفاسق وبين الكافر. ثم قال: ولم ينالوا من ولايته، يعني لم ينالوا حظا بالنسبة للكفار. ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وهذا يتضمن حسن الخاتمة والثبات على الإسلام. وسؤال الله عز وجل الثبات لا شك أنه أمر في غاية الأهمية. قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني عند أهل السنة والجماعة. أنهم لا يعطلون الجمع والجماعات وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام، لأن هذه شعائر ظاهرة، والأصل أنها تصلى خلف كل بر وفاجر، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ففسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك. صحيح أنه لا ينبغي أن يكونوا هم الأئمة إذا كان بالإمكان فلا يكونون هم الأئمة، لكن إذا كانوا هم الأئمة، يقول الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. فإذا لم يوجد إذا لم يوجد مندوحة من الصلاة خلفه فإنه يصلى. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الظالم المعروف، وكان الحجاج هو أمير الحج، وذكر الشوكاني إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا على الصلاة خلف الجائرين لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يأمهم إلا أمراؤهم، في كل بلدة فيها أمير، وكانت كان الحكم لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار وغيره من أهل العلم. لكن كما سلف أنه كلما كان الإمام عدلا صالحا كلما كان أولى وأفضل وأكمل، ولهذا الأئمة الأربعة كلهم يرون أن الفاسق الأولى أن الصلاة خلفه مكروهة لكنها جائزة. ومن كان ظاهره العدالة فلا ينقب عنه، يصلى خلفه. من كان ظاهره العدالة فإنه لا ينقب عنه، لأن الأصل في مستور الحال أنه لا ينقب عنه. من أهل القبلة يعني من المسلمين، أما من ظهر منه ما يوجب الردة والعياذ بالله فلا يصلى خلفه وإن كان ينتسب للإسلام، كالذين يدعون الأموات، وكالمشركين من الروافض الذين يدعون عليا والحسين ويستغيثون بهم في الشدائد، فهؤلاء الذين بدعهم مكفرة لا يجوز الصلاة خلفهم لأن صلاتهم غير صحيحة. وعلى من مات منهم يعني، ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، والصلاة على الجنازة على الميت فرض كفاية وهي مستحبة، هي مستحبة. ويخص من هذا الشهيد، فإنه ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال العلماء ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار والفساق زجرا عن حالهم وأعمالهم، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من مات عليه دين ولم يترك له وفاء، زجرا عن تحمل الديون إذا لم يكن لها وفاء كما في الصحيحين. أما حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فهذا في سنن الدارقطني، وقال لا يثبت منها شيء، وضعفها البيهقي وغيره من أهل العلم، وإن كان المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.